للسائل والمحروم. فالمعلوم المحدد شرعا هو الزكاة، هي التي لها أنصبة ولها فروض، هي المعلوم. حق المعلوم بالتحديد من الشارع إنما هو في الزكاة. أما الصدقات المندوبة ليس لها ضابط يضبطها، تأتي من ولا بشق تمرة إلى أن تبرع أبو بكر بجميع ماله، هذا كله من المندوب وليس بمعلوم، يعني سواء تصدقت بشق تمرة ولو بفرس شاة محرق إلى أن يصل إلى أن تتصدق بجميع مالك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. فلا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الجلال المحلي في نصيبه من تفسير الجلالين، يقول رحمه الله تعالى: وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها، آيات دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. وفي الأرض من جميع ما على وجهها من الجبال والرمال والسهول والوعور والنباتات بأنواعها آيات، جمع آية، وهي ما يدل على عظمة الله جل وعلا وأنه جل وعلا هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنه هو المستحق للعبادة. لكن آيات لمن؟ آيات لجميع الخلق، هذا هو الأصل. لكن هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من معتبر؟ هل من مستدل؟ ولذا جاء تعظيم التفكر والاعتبار والنظر في مخلوقات الله وآياته للدلالة بذلك على وحدانيته. فهدى الله أقواما امتثلوا ما أمروا به ونظروا في ملكوت السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. لكن من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ أهل الغفلة ليس لهم نصيب من ذلك. ولذا تجد كثير من الناس هذا الأمر لا يرفع به رأسا، وهو من أعظم ما يثبت الإيمان في القلب ومن أعظم ما يزيده في النفس. فمن أعظم ما يزيد الإيمان الذي جاءت الأدلة على أنه يزيد وينقص، من أعظم ما يزيده التفكر في آيات الله، في مخلوقاته، في آياته، فيما أنزله على خلقه، ليعتبروا ويدكروا ويتعظوا. وكما قال الله جل وعلا عن القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني لا يستنى لجميع الناس أن يتعظوا ويعتبروا وينظروا، لكن الموفق من وفقه الله جل وعلا لاستعمال ما ركب فيه من هذه الحواس التي تعينه على ما أراده الله جل وعلا. فكم من بصير أعمى، وكم من أعمى بصير. الأعمى بإمكانه أن ينظر، بإمكانه يتفكر بعين البصيرة، وكم من أعمى يتقلب في فراشه خوفا من ربه وتعظيما له، وكم من بصير ينظر يمينا وشمالا لكنه لا يستفيد شيئا. والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها، كل ما على وجه الأرض يدل على عظمة الله جل وعلا، يدل على أنه لا شريك له، بل هو المتوحد المتفرد. آيات دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لكنها آيات للموقنين، آيات للموقنين ليست لكل أحد. الذي في قلبه اليقين التام والتصديق بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، اليقين والإيمان الثابت في الرأس في القلب الراسخ، هذا هو الذي ينفع صاحبه. ومما أعظم من أعظم ما يعين على ذلك مثل ما ذكرنا النظر في آيات الله، في مخلوقاته العظيمة وفي آياته وما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قراءة القرآن على الوجه المأمور به، قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يعني ليست مثل قراءتنا التي الذي يهمنا فيها أن ننهي الحزب المقرر الذي قرره الإنسان على نفسه اليومي يهمه أن ينتهي، لكن القراءة على الوجه المأمور به هي التي تورث القلب من الإيمان واليقين، مثل ما قال شيخ الإسلام، مما لا يوجد عند غيره، عند غير هذا الشخص الذي قرأ القرآن بالتدبر والترتيل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. من أعظم ما يثبت الإيمان في النفس ويزيد اليقين في القلب هو قراءة القرآن على وجه المأمور به، بعد ومع النظر في آيات الله وملكوته. يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، في حندس الظلم. وجاء في الحديث: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. وليس المراد فيما يظهر والله أعلم أن المسر بالقرآن الذي يقرأه بحيث لا يسمع، إنما يقرأه بحيث لا يرى، بحيث لا يرى لتتم المطابقة في التشبيه. الممدوح المتصدق الذي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأما كون الإنسان يقرأ القرآن بين الناس وإن كانوا لا يسمعون لفظه، هذا لا شك أنه معرض، معرض للخدش للرياء، بخلاف من يقرأ القرآن كما قال الشيخ لا سيما في حندس الظلم. وقد يحتف بهذا الأمر المفوق ما يجعله فائقا فيتصدق علانية ليقتدى به، كما في حديث من سن سنة حسنة. كما أن الذي يقرأ القرآن في السر وهذا والغالب من أحواله قد يعرض لقراءته علنا ما يجعله أفضل من قراءته في السر، لا سيما إذا كان ممن يقتدى به. وحجة كثير من طلاب العلم حينما يقال لهم لا نراكم تقرؤون القرآن، يقولون ما نشوف شيوخنا يقرؤون القرآن، ما يدرون لهم نصيب وافر من قراءة القرآن ومن القيام بالقرآن في الليل. لكن أيضا هؤلاء الشباب بدلهم من قدوات، فإذا رأوا الشيخ يتقدم إلى الصلاة ويقرأ القرآن ويتأخر بعد الصلاة ويقرأ القرآن اقتدوا به، فيضم إلى أجر قراءته القرآن أجر الاقتداء والاستنان به، وإن كان الأصل خلاف ذلك، لكن يبقى أنه كما قرر أهل العلم يعني أنه يعرض للمفوق ما يجعله فائقا والمرجوح ما يجعله راجحا. يضم إلى أجر قراءته القرآن أجر الاقتداء والاستنان به، وإن كان الأصل خلاف ذلك، لكن يبقى كما قرر أهل العلم يعني أنه يعرض للمفوق ما يجعله فائقا والمرجوح ما يجعله راجحا. فالصدقة السر هي الأصل، والقراءة في السر هي الأصل، لكن قد يكون في بالنية الصالحة من أجل الاقتداء به أن يؤجر على الجهر بالشيء وعلى إعلان الشيء، إضافة إلى أجره الأصلي أجر من يقتدي به. سن سنة فله أجرها، سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ونحن نرى الكبار من الشيوخ لا يقرؤون القرآن، يقرؤون العلوم من الحديث والفقه والعقيدة وسائر العلوم، ولا نراهم في أيامنا الأخيرة يقرؤون القرآن. كان الشيوخ الكبار أول ما يبدأ بالقرآن، تجد كثير من طلاب العلم يأنف من إقراء القرآن، يقول هذه وظيفة معلمي الصبيان أو الكتاتيب وما أشبه ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله ما نشوف للشيخ فلان درس في القرآن، قد يقرأ عليه في التفسير لكن ما عنده درس في القرآن، فينبغي أن يتخطى هذا الأمر. وإن كان تلقين الحروف وتصويب وتصحيح القراءة قد يحصل وممن دون الطبقة العليا، لكن ينبغي أيضا أن يكونوا قدوات. يعني أنا سمعت عن أساتذة في الجامعة دكاترة في الأحساء يقرؤون القرآن ويلقنون القرآن، وهذه منقبة حقيقة. صحيح أنها اندرست عندنا لكنها منقبة لهم. ما المانع أن يكون بداية الدرس تسميع وحفظ القرآن، تصحيح القرآن وشرح لبعض مفرداته في أول الدرس، ثم بعد ذلك تقرأ العلوم الأخرى. لأن القرآن ينبغي أن يكون منطلق لكل عالم وكل متعلم، ففي كل ما يحتاجه طالب العلم، لكننا تربينا على غير هذا مع الأسف، وجعل القرآن لأناس يتخصصون به ويعتنون به. لكن القرآن هم كل مسلم وقاسم مشترك لجميع المعلمين والمتعلمين، ما يمكن أن يستغني عنه أحد. ثم قال: وفي أنفسكم آيات أيضا. في الأرض آيات، في الأرض خبر مقدم، جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقدير كائن أو مستقر، خبر مقدم، آيات مبتدا مؤخر، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الخبر، يعني تأخيره يسوغ الابتداء به. ونحو: عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. وفي أنفسكم، وهو أيضا خبر مقدم أو متعلق بمحذوف، خبر مقدم، آيات تقدير، المبتدأ محذوف مقدر، آيات أيضا، من مبدأ خلقكم إلى منتهاه، من مبدأ خلقكم إلى منتهاه، وما في تركيب خلقكم من العجائب، أفلا تبصرون. من الغفلة أن يطلب الإنسان الشيء البعيد ويترك القريب، يطلب وينظر إلى الشيء البعيد والذي بين يديه يتركه، لا ينظر في خلقه، لا يتفكر في خلقه ليرى العجب العجاب. ابن القيم رحمه الله أفاض في هذه المسألة في مفتاح دار السعادة، وذكر وظائف الجسم وأعضاء الجسم ومفاصل الجسم. يقول: جفن العين هذا ما فائدته؟ يعني لو كانت العين مكشوفة تصور ايش يصير الوضع، والحر والبرد والرياح تهبها. ذا لا يقدر قدر هذا الجفن إلا من فقده. الناس يعني أشبه ما يكون بالمساحة، مساحة الزجاج، تجدها باستمرار تمسح، وإلا تراكمت عليها الميكروبات والجراثيم وغيرها، وتعرض للحر والبرد والرياح فتأثرت، لكنها محفوظة محمية بهذا الجفن. ذكر شيء لا يخطر على البال على طالب العلم أن يعنى بمثل هذه الأمور، لأنها مما يثبته ويزيد في يقينه. يعني في كل عضو، كل سلامة من جسد الإنسان، كل مفصل من المفاصل 360 مفصل، كل واحد يحتاج إلى صدقة، لأنها نعم تحتاج إلى شكر. تصور لو أن أصبعك الصغير لا تستطيع أن تثنيه،

يصاب بأدنى شيء قلق الإنسان وألغى كثير من ارتباطاته. والله العظيم من هذا الواقع وآخر ولده بكره يصدم ويموت بحادث ونزوره ونعزي ونواسي، والله أنه أثبت منا وأصبر. وثالث وهو من الأطباء قبل أقل من شهر ولده حافظ القرآن وإمام مسجد يخرج من بيته فيحصل عليه حادث ويموت ونأتي لتعزيته. حقيقة إن كانت أيامه كلها على هذا الوضع فهو سعيد، يعني في اليوم الذي مات فيه ولده أو من الغد إن كان هذا وضعه في أيامه العادية في أيام سروره فالرجل سعيد. هذا اليقين. لكن أين هو إذا وجدت مثل هذه المضايق؟ كثير من الناس ينسى اليقين وينسى الدين كله، ثم تجده من أبلغ الناس إذا وعظ وتجد في هذا المجال صفر. يعني هذا جربناه في أنفسنا قبل الناس، يعني طلبة علم تقول أين يا فلان أين ما تعلمت، لا يحير جواب. والله المستعان. يقول أفلا تبصرون ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته. والبصر كما يكون بالعين يكون أيضا بالبصيرة، بالتفكر، بالإمكان أن يتفكر الإنسان ويعتبر ويتعظ وهو تحت الأغطية في فراشه يتأمل ويتدبر، ثم بعد ذلك انفاضت عينه بعد هذا الاعتبار وهذا التذكر فهنيئا له. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فتستدلون به على صانعه وقدرته، وفي السماء رزقكم. وفي السماء رزقكم أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق في السماء. الرب جل وعلا آمنتم من في السماء، الرب جل وعلا في السماء. وفي هذه بمعنى على، ومنه ينزل كل خير وكل رزق. لا يختص ذلك بالنبات، إنما كل الرزق من عند الله جل وعلا ينزل من جهة العلو، من الرب جل وعلا. وهنا يقول وفي السماء رزقكم أي المطر، هذا تفسير للعام ببعض أفراده. لماذا؟ لأن رزق مفرد مضاف وهم من صيغ العموم، جميع الرزق في السماء أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق، فهو تفسير للعام ببعض أفراده. وما توعدون من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في السماء، مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، والأمر به من لدن الله جل وعلا وهو في السماء. وإن كان الرزق المباشر بعد نزول الأمر به من السماء يكون في الأرض ليسهل تناوله من قبل المخاطب. فورب السماء والأرض يقسم الرب جل وعلا بنفسه وهو رب السماء والأرض، لا رب غيره ولا إله سواه، وأقسم بنفسه في مواضع، وأقسم بغيره كما تقدم بالذاريات وما عطف عليها، وأمر نبيه أن يقسم به، أمر نبيه أن يقسم به على البعث في ثلاثة مواضع، في سبأ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، في يونس الموضع الأول في يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وفي سبأ قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، وفي التغابن زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي. ثلاث مواضع أمر الله نبيه أن يقسم، والقسم معروف شأنه وحكمه. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقسم على الأمور المهمة ويحلف من غير استحلاف، ما يدل على جوازه في الأمور المهمة، أما في غيرها فجاء النهي عنه: فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. لا تجعل القسم على يمينك في الأشياء التافهة التي لا قيمة لها. فورب السماء والأرض إنه، أي رزقكم وما توعدون، لأنه قال أي ما توعدون. فورب السماء والأرض إنه أي ما توعدون، وعود الضمير على جميع ما تقدم من الرزق وما يوعدون أولى، لأنه متعقب لأكثر من جملة، وما يتعقب جمل سواء كان في مثل هذا الموضع القسم أو الاستثناء أو الوصف، يعني عوده إلى جميع ما تقدم إن أمكن هو الأصل، وإذا منع منه مانع حمل على البعض دون ما منع منه مانع، كما في قول الله جل وعلا في آية القذف في سورة النور: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء متعقب لثلاث جمل حكم بها على القاذف: فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الحكم الأول. هل يتناوله الاستثناء بقوله إلا الذين تابوا؟ لا، لا يتناوله الاستثناء لوجود مانع، لأنه حق آدمي لا تسقطه التوبة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. أما وصف الفسق فيرتفع بالتوبة اتفاقا، ويبقى الخلاف في ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فمع هذا التأبيد قال بعض أهل العلم إنه لا تقبل شهادته مطلقا ولو تاب ولو ارتفع عنه وصف الفسق، ومنهم من قال إنه لا يوجد ما يمنع من قبول شهادته إذا ارتفع الوصف المانع من قبول الشهادة هو الفسق. وهنا فورب السماء والأرض إنه، الضمير يعود على ما قال المؤلف رحمه الله، أي ما توعدون، ولا مانع من أن يعود على ما تقدم إنه أي رزقكم وما توعدون أيضا لحق مثل ما أنكم تنطقون. الحق صدق كلام أصدق من تكلم، من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. الحق لصدق، يقول هنا مثل ما أنكم تنطقون، يعني هل يماري أحد في أن فلانا من الناس الذي تكلم دون مانع، تكلم أمامه، هل يماري أحد في أنه ينطق؟ يعني لو افترضنا شخص عنده درس ويتكلم، لو قال واحد لجاره: أتظن الشيخ أخرس ما يتكلم؟ كيف ماذا نصفه بأي شيء؟ نقول مجنون، أنت ما تسمع. مثل ما أنكم تنطقون، يعني هذا لا يماري فيه أحد. وهذا في الأصل أن الإنسان ناطق، لكن قد يوجد أخرس، لكن هذا ما يخرم القاعدة. الأصل في الإنسان أنه ناطق، لكن إذا وجد عارض، وجد مانع في نوادر من الناس في قلة، هؤلاء لا يلتفت إليه. مثل ما أنكم تنطقون، يقول برفع مثل صفة، برفع مثل صفة، صفة لحق، لحق مثل ما أنكم تنطقون، يقول برفع مثل صفة وما مزيدة، وما مزيدة يعني لو رفعت ما تأثر الكلام، وأما زيادتها فلفائدة عظيمة ويدعامة للكلام، تقوي الكلام. لا يقال إن في القرآن ما يجوز حذفه، فالقرآن مصون من الزيادة والنقصان. كثيرا ما يعبر أهل العلم عن مثل هذا بقولهم ما صلة، صلة يعني من باب التأدب، لأن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مصون من الزيادة والنقصان. لو قيل بزيادة حرف أو نقص حرف كفر، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الأمة أجمعت على أن هذا القرآن المحفوظ بين الدفتين هذا لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وتكفل الله جل وعلا بحفظه بخلاف الكتب السابقة التي استحفظ أهلها عليها فلم يحفظوها، غيروها وبدلوا وحرفوا وزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا، لكن كتابنا محفوظ. وكثير من طلاب العلم يستشكل أن يقال في كتب التفسير ما زائدة، ويتأدب بعضهم فيقول ما صلة، يعني تشبيها لها بصلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب. يقول وبفتح اللام مركبة مع ما، مركبة مع ما، والتركيب المزجي يقتضي فتح الجزئين، مثل 11 بعلبك مثلا، 13 14، تركيب مزجي هذا. فإذا ركبت مع ما فتحت صارت مثل ما، مثل كلما. المعنى مثل نطقكم في حقيقته، مثل نطقتكم في حقيقتكم، في حقيقته أي معلوميته عندكم ضرورة صدوره عنكم، يعني مثل ما ذكرنا أن الإنسان الذي ليست به علة ولا آفة وينطق نطقا واضحا مفهوما معروفا على ما تعارف عليه الناس في كلامهم، لو قال الإنسان والله هذا فلان أبكم قيل مجنون، هذا القائل مجنون لا يعي ما يقول. والتشبيه بالنطق، تشبيه بالنطق ما قال مثل ما أنكم تسمعون، لأن السمع أمر خفي، السمع أمر خفي، وأما النطق فهو ظاهر، النطق ظاهر يسمع ينتقل من قائله إلى غيره، أما السمع فهو آلة التلقي، يعني يمكن يجلس شخص بجوارك لمدة ساعة لكنك لا تخاطبه فلا تدري هل هو يسمع أو يسمع، وقد تخاطبه ولا يرد عليك لأمر من الأمور ولا تجزم بأنه لا يسمع، بينما الذي يتكلم لا تردد أحد في أنه يتكلم. يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هل أتاك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو استفهام تقريري. وتكررت قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه من الملائكة في مواضع من القرآن، ومن أبسطها ما جاء في سورة هود، هل أتاك يعني يا محمد، وأحيانا يأتي أسلوب القرآن في مثل هذا معبرا عنه بالرؤية، معبرا عنه بالرؤية، لماذا؟ لأنه أمر مقطوع به، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يره بعينه، لكنه بلغه من بخبر من يقطع بخبره وهو الله جل وعلا. ولذا يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. النبي عليه الصلاة والسلام ما أدرك هذه الحوادث وهذه الوقائع، لكنها بلغته بطرق قطعية كأنها مشاهدة فعبر عنها بالرؤية. وهنا يقول جل وعلا: هل أتاك، يعني يا محمد، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضيف إبراهيم المكرمين. مكرمين لأن إبراهيم عليه السلام من أشرف الخلق، بل هو أفضلهم بعد محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي تولى خدمتهم بنفسه، وهم أيضا ممن أكرمه الله جل وعلا بأن جعلهم من الملائكة، فهم مكرمون من جهتين: من جهة أن الله جل وعلا كرمهم فجعلهم من الملائكة، وأيضا خدمهم النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم بنفسه، ما وكل خدمتهم إلى أحد. وهكذا ينبغي أن يفعل بالضيف، ينبغي أن يكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وبعض الناس لا يهتم بضيفه، يأكل خدمة الضيف إلى الخدم أو إلى غيره، فلا يتولى بذلك بنفسه. نعم، إذا كان مشغول بأمور هامة، أمور لا يستطيع التنصل منها، هذا معذور، لكن إذا لم يكن ثم شغل فعليه أن يكرم ضيفه. يقولهم ملائكة 12 أو 10 أو 3، يعني مسألة ذكرها المفسرون، منهم من قال 12 ومنهم من قال 10 ومنهم قال 3، لكن المتفق عليه منهم جبريل. ولذا قال: منهم جبريل، يعني موجود في الأقوال كلها، في الأقوال كلها، ونص عليهم. إذ ظرف لحديث ضيف دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا، جمع دخلوا أو الجماعة دخلوا، يعود إلى ضيف، وضيف مفرد، ما قال إذ دخل، قال المكرمين ما قال المكرم، وضيف مصدر يصدق على الواحد والاثنين والجمع وعلى المذكر والمؤنث بلفظ واحد، مثل طفل: ثم يخرجكم طفلا، ما قال أطفالا، كذلك حمل، كذلك جنب. إذ يقول: ظرف لحديث ضيف إبراهيم، إذ يعني وقت دخلوا عليه على إبراهيم عليه السلام فقالوا سلاما، أي هذا اللفظ، قال سلام، أي بهذا اللفظ، قالوا سلاما، قال سلام، يعني رد التحية بلفظها. والأفضل، نعم، أن ترد يعني بأحسن منها، لأن الذي يقول عليكم السلام 10 حسنات، والذي يقول ورحمة الله 10 وبركاته 10، يعني 30، فكونها ترد بأفضل، هذا الأفضل. هذه مسألة. الأمر الثاني أنه في بعض المواضع ما فيه رد، ما فيه رد، ما قال سلاما، في سورة الحجر، في سورة الحجر، نعم، لا، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، لا، ما في رد. أما سورة هود فيها رد، سورة هود فيها الرد، قالوا سلاما، قال سلاما، ونبيهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، ما في رد. فهل يمكن أن يقول قائل إن إبراهيم عليه السلام ما رد؟ إبراهيم عليه السلام رد، والواقعة واحدة، ولا يلزم النقل في كل واقعة. ما دام نقل في موضع واحد لا يلزم النقل في كل موضع وفي كل حادثة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سلمت عليه أم هانئ فقالت السلام عليك يا رسول الله، قال مرحبا بأم هانئ. سلمت عليه فاطمة قال مرحبا بابنتي. هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قال وعليكم السلام ما رد، أو نقول ما دامت النصوص المحفوظة فيها الرد فلا يلزم نقل الرد؟ ما هو ما يلزم الرد، لا يلزم نقل الرد في كل مناسبة، كما عندنا هنا الرد مقطوع به، لكن كونه لا ينقل في موضع لا يعني أنه لم يرد. يعني في حديث الثلاثة الذين دخلوا سلموا ما رد النبي عليه الصلاة والسلام، ما نقل أنه رد، نقول ما رد. وإذاك في مندوحة أن لا نرد؟ لا، ما في مندوحة عن الرد. يعني إذا شككت في الشخص يعني الأمر بيدك، يعني إذا غلب على ظنك أنه ليس ممن يسلم عليه شرعا الأمر بيدك، لكن إذا سلم لابد أن ترد ولو غلب على ظنك أنه ممن لا يستحق الرد. يعني رد قال السلام عليكم وأنت ما تدري هو مسلم ولا كافر، كلام إذا غلب على ظنك أنه مسلم تقول وعليكم السلام، إذا غلب على نفسك ظنك أنه كافر ما ترد عليه بنفس التحية تقول وعليكم، لكن لابد من الرد. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون، المقصود أن الرد لا بد منه. وهنا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد على أم هانئ ورد على فاطمة ورد على الثلاثة، لكن ما يلزم نقله. إذا ثبت هذا بنص صحيح في الباب في بقية المواضع لا تلزم. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن مرحبا تكفي في الرد، بعضهم يقول إذا قلت مرحبا خلاص يكفي، ما تقول عليكم، ما يلزم تقول عليكم السلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي هذا اللفظ، قال سلام أي هذا اللفظ. يقول العلماء أن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، أبلغ من سلام الملائكة. لماذا؟ قالوا لأن سلام الملائكة مصدر، والمصدر ينوب مناب فعله، والجملة الفعلية لا تدل على الدوام والثبوت كالجملة الاسمية. فسلام إبراهيم عليه السلام جملة اسمية، وسلام الملائكة جملة فعلية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام والاستمرار بخلاف الفعلية. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. قوم منكرون لا نعرفهم، قال ذلك في نفسه، أنكرهم لا يعرفهم ولا يدري من أي بلد جاءوا ولا إلى أي قبيلة ينتمون، وليس ثم قرينة تدل على أنهم من البلد الفلاني أو من القبيلة الفلانية أو من الإقليم الفلاني. يعني كما جاء في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا يعرفه منا أحد، ما في دليل ولا قرينة تدل على الجهة التي جاء منه. هؤلاء رأهم فأنكرهم، ما يدري من أي بلد جاء. لأنك إذا قابلت شخص هناك ما يدل عليه، تدل والله تدل ان هذا والله الشخص جاء من مصر مثلا، وهذا جاء من الشام، وهذا جاء من العراق، وهذا جاء من خراسان، في دلائل وقرائن تستدل بها على ذلك، لكن هؤلاء ما في اي قرينه تدل على انتمائهم الى بلد او قبيله او اي ما يمكن ان ينتمي اليه. انكرهم في نفسه، قال هذول اناس ما ادري وش، ما في ما يدل عليهم. ثم أنكر أيضا مسألة عدم أكلهم من ما قدمه لهم من الطعام. قوم منكرون لا نعرفهم، قال ذلك بنفسه وهم خبر مبتدئ مقدر، أي هؤلاء قوم منكرون، أي هؤلاء قوم منكرون. فراغ

يصر على أن يأكل، لكن هنا قربه إليهم قال ألا تأكلون، عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا فأوجس أضمر في نفسه منهم خيفة. أنكرهم في الأول لأنه لا يعرفهم، في الأخير لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، لأن العادة جرت أن الذي لا يأكل من الطعام الذي يقدم هذا قد بيت شيء، والعرب ما زالوا إلى يومنا هذا يدركون مثل هذا الأمر، وأنه إذا جاء وأكل خلاص انتهى، يعني ما في شر المسألة، وإذا مالح انتهى الإشكال، يعني إذا أكل منه. أما إذا لم يأكل فالمسألة فيها شيء، فإما أن يكون قد بيت شرا أو بيت طلبا ملحا أنه ما يأكل حتى يحقق له هذا الطلب، ولذا أوجس في أي أضمر في نفسه خيفة. قالوا لا تخف إنا رسل ربك، الملائكة لا يأكلون، لكن في محاورات بعض العامة شخص قدم لضيوفه من لحم البقر، بعض المجتمعات ما تأكل لحم البقر، ما يأكلون لحم البقر، يرونه يعني لحم مفضول، أو بعضهم يستنكف من أكله، وهذا موجود، يعني ما يأكل لحم البقر، بعض العامة ما يأكل لحم البقر. فلما قيل له ما لقيت إلا لحم البقر تقدمه لضيوفك، ما هو معروف عندكم في البلد إن من الناس من لا يأكل لحم البقر؟ معروف بكثرة. يعني المقصود أنه قال له ما وجدت تقدم لضيوفك إلا لحم بقر، قال رد عليهم فقال لو يوجد أفضل من لحم البقر لقدمه إبراهيم عليه السلام لضيوفه، وهم أقرب الضيف ملائكة. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.